greatest dispute. نسأل الله العافية. الله يحفظ محمد الشيخ حسن رحمه الله تعالى. مرة الشيخ عبد الرحمن هذا من طلابنا لا تقل من طلابنا قل من إخواننا، هؤلاء إخواننا وطلابنا الله يرحمه. أنا سمعت قالوا لا تقل طلابنا من طلابنا قل من إخواننا، قل هذول طلابي هذول ما شاء الله الله يعفو عنا. يلا بنقرأ آية بنقرأ شوي يعني هاي الإشارة واقف عند الإشارة وهي الإشارة هاي الإشارة قوله تعالى بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شفت يا شيخ محمود صحيفة 87 ما هي 87 يلا. أنا ظنيت اليوم حظر يعني جيت صلي وبس فالعدة ما جبتها إن شاء الله. الله ينورنا وينورنا. يلا بسم الله تفضل. شفتها؟ نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ولا تطرد. ولا تطرد مهاجرا. ولا تطرد الذين. إيه ولا تطرد الذين. نعم. قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم. سبحانه وتعالى شهد لهم بالإخلاص يريدون وجهه، يعني خلاص يعني بدنا الله، يعني إجا الدنيا ما إجا الدنيا استفدنا من العلم ما استفدنا من العلم، استفدنا من جلسة النبي عليه الصلاة والسلام ما استفدنا، نحن جايين لله. ولما الله بيدعوك يعني مثل ما قال ابن عطاء الله ما فقد شيئا من وجد الله وما وجد شيئا من فقد الله وما فقد شيئا من وجد الله وما وجد شيئا من فقد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا أن نريد وجهه، يعني الإنسان يستبدل الذي أدنى بالذي هو خير. إيه هذا ربي قال اهبطوا سبحانه وتعالى. نعم نعم عند الذي وأنذر الذين يخافون على يوم السبيل. علي أخذت يمين إجت مناسب في السؤال سيد وأنذر إذا قال الإنسان أنا أعمل لله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه لعمل الله لكن يعني يقول في نفسه أو يعني يحدث نفسه لماذا فلان يعني لا ينظر إليه، لماذا فلان لا يرى عملي، لماذا الناس يرى عملي، هل هذا يذهب الأجر؟ إيه الله أي سبحان الله شو ربي قال ولا تجعل مع الله إلها آخر وهيك الآية تقعد منوما محسورة لا تجعل مع الله إلها آخر يعني لمن هذا الحكي إلي وإلاك ولا في ناس معينة لا تجعل مع الله إلها آخر لا من هذا يعني شامل هذا الخطاب. يعني لما أنت شفت فلان وفلان يعني عم تثبت له شيء، هل تجعل هذا إلها آخر؟ هذا يعني هو الإله الذي بس تسجد له أو تركع له، إلها آخر يعني تثبت له ما يكون لله، تثبت له نفع أو ضر، وهذا شرك. من عم تنظر للناس معناته أنت تعمل وتنسب لهم شيئا لا يملكون، ظلم هذا. إن الشرك لظلم عظيم. لما عم تثبت لإنسان شيء ما له هذا ظلم. هذا هي الكتاب لفلان قلت هذا لي، هذا ظلم. وأنا وأنت وأكبر واحد ما بيملك يطير دبانة، تجي تنظر له لا يعني إنه هذا ما نظر لي، ما نظر لي يعني، يعني تعمل من أجل يعني غير الله، هذا الظلم وهذا الشرك. لذلك وما يؤمن وأكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نسأل الله العافية. وهذا يسموه شرك الأسباب، يعني ما نقول عنه يلا قطع راسه. نعم نعم سيدي. قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالأمر. شو هذا القرار؟ لا يا كيف احنا قبل بآية شو قرأت هلا؟ شو قرأت؟ ولا تطرد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مو هاي درجة لدين ايه ها يعني ايه خلاص نعم يشار على اليمين ثلاثة. نعم قوله تعالى: وأنذر به، ورد لي وأنذر الآية اللي عم تقراها: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. لعلهم يتقون يعني القرآن. شو ربي قال سبحانه وتعالى؟ قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني للصائرين إلى التقوى. وربي قال سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معناته الذي لا يخاف والذي لا يريد أن يصير يعني أن يمتثل، هذا إنسان نسأل الله العافية، هذا كأنه مطرود. يعني هذا مثل اللمبة المحروقة، قد ما اجاها تيار يعني ما في شيء. لذلك هذا القرآن ربي كما قال: لأولي الألباب إنما يتذكر أولو الألباب، يعني هدول الذين يستفيدون من القرآن. لذلك عندما الإنسان يستفيد ويستجيب لربه في كلامه، هذا منعته، هذا عاقل، وهذا إنسان إن شاء الله مشى وسلك طريق السعادة. أما غيره لا. لذلك ربي قال: وأنذر به مين؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ويعلمون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يعني يتقون. أما غيره إذا ما فعلوا هذا من أتهدون، يعني نسأل الله العافية، آخرتهم مشكلة، مشكلة كبيرة. يلا نشوف شو قالنا عنه. قوله تعالى: وأنذر به أي بالقرآن. نعم، شان فذكر بالقرآن من يخاف. نعم نعم. والإنذار الإعلام، وقد تقدم في بس كلمة إعلام. نعم. وقد تقدم في نعم. وقيل به أي بالله، وقيل باليوم الآخر. وأنذر به باليوم الآخر. بالله وقيل باليوم الآخر. باليوم الآخر. نعم. وخص الذين يخافون أن يحشروا لأن الحجة عليهم أوجب، فهم خائفون من عذابه لا أنهم يترددون في الحشر. وخص به الذين يخافون أن يحشروا. ليش ربي قال الذين؟ خص بهذا هؤلاء لأنهم يعني الحجة عليهم أقوى، أو لأنهم يستفيدون أكثر أو نعم. فهم خائفون من عذابه لا أنهم يترددون في الحشر. أيوة. المعنى يعني أنذر به الذين خافون أن يحشروا إلى ربهم. نعم. فالمعنى يخافون يتوقعون عذاب الحشر. نعم. وقيل يخافون يعلمون. نعم. فإن كان مسلما أنذر ليترك المعاصي، وإن كان من أهل الكتاب أنذر ليتبع الحق. وقال الحسن المراد المؤمنون، وقال الزجاج بقى ليتبع الحق، هذا من النصارى واليهود الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، يقول لك الله ميتنا على دين الحق، تقول له يعني تقول له لا على دين الحق الذي هو الإسلام، هيك والله الله يرحمه، دين الحق بدك تقول له الذي هو الإسلام، لأنه بيقول لك دين الحق يعني هن على الحق، هذا مشكل، هذا دين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. لأنه عم يقول هون يعني أو نصارى يتبع الحق، هو الحق، هو حق واحد، نعم، هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. وقال الحسن المراد المؤمنون، المؤمنون. وقال الزجاج كل من أقر بالبعث من مؤمن وكافر. أيوة. سيدي هون بس الكافر لا يؤمن بالبعث. نفس النسخة عنكم سيدنا. نعم. نفس النسخة عنكم. عشان النظارة. لازم كاش عندك تبغى ميل بياني. لا لا خلاص مشي. نعم. عنكم سيدي الزج قال الزجاج كل من أقر بالبعث من مؤمن وكافر. نعم. يقول الصحيح من مؤمن وكتابي. من أقر بالبعث من مؤمن وكتابي. كافر يعني لا كافر كله يؤمنون، أما هذول الدهريون هذول الذين لا يؤمنون بالبعث سيدي كمان بالبعث إيه يعني دهريون. بالبعث كله يعني كفار يعني ينكروا البعث لكن لا ما ينكروا ما ينكروا لا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم نعم سيدنا. وقيل الآية في المشركين أي أنذرهم بيوم القيامة. نعم. الأول أظهر. نعم. ليس لهم من دونه أي من غير الله شفيع. الحقيقة يعني أنذر به بالقرآن، القرآن يعني ربي سبحانه وتعالى نوع الأساليب عقلية ونقلية جعلها، لذلك أنذر به الجميع، لكن أولى الناس يعني من يتبع لعلهم يتقون هذول الجيدين، يعني اللي ممكن هذول المرشحين يكون يعني عندهم خوف، يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الحقيقة الذي يستجيب ناخذها من الأول وهلين، الآية الذي يستجيب هو الذي يخاف. نعم. وهذول يعني القرآن كل يعني آيات للملاحدة، آيات للكفرة، آيات للعصاة، آيات يعني كل شيء له يعني له جماعة توجه إليه. نعم. يعني واحد كافر ملحد يعني من لاقي من قال له يعني سبحانه وتعالى يعني أفلا ينظرون يعني كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، ما عم قال له هذا شيء، ما لك شايف هذا شلون، هذا بنقول للملحد. هذا الثاني اللي بيقول فيه شرك، لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، كل واحد يعني من خاطئه بما يعني مثل المريض بما ينفعه، والقرآن صيدلية كاملة. نعم سيدي. ليس لهم من دونه أي من غير الله شفيع. هذا رد على اليهود والنصارى في زعمهما أن أباهما يشفع لهما، حيث أن أباهما يشفع لهما ليش يعني قاتله الله، وقالت اليهود وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. نعم نعم. في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والمشركين حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله. أي استمتوا من الآية كيف نعلم يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب من أحبه؟ قال استدلون بهذه هذه الآية، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ معناته الحبيب المحبوب لا يعذب حبيبه، فاللهم إنا نحبك نسألك حبك وحب من يحبك، فأحبنا واصطفنا يا رب، نقولنا ذلك بالعافية. نعم. فأعلم الله أن الشفاعة لا تكون للكفار. نعم. ومن قال الآية في المؤمنين قال شفاعة الرسول لهم تكون بإذن الله. نعم. فهو الشفيع حقيقة إذن. كل الله الحي كل الله. والله يا جماعة يعني الإنسان بس يعني دائما يعني يتفكر يعني يتفكر بآلاء الله، يتفكر بالله لا ما هو بالله، لكن الحقيقة يعني ينظر بصفات الله أنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، أنه يعني سبحانه وتعالى مثل ما قال سيدنا لقمان يعني يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يعني فكر سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، يعني كل شيء بإرادته. أنا عم أحكي أنت عم تحكي قلبك عم يدق، النملة عم تمشي حركة شواربها للنملة كله بالله، وهذا ما بيشغلوا هذا عن هذا. يا هذا شو هذا؟ هذا أبدا. وما يعلم الله إلا الله أبدا أبدا. أنا يعني ما يعلم الله إلا الله. أدس الملائكة وأدس الأنبياء عندهم علوم، يعني نحن بالنسبة لهم موشي، يعني كلهم كل الملائكة وكل الأنبياء والمرسلين لا يعلمون الله. الله ما هو ممكن أبدا، لأنه كل بده يعرفه وكل بده يعرف. شو بده يعرف؟ كل شيء بده يشبه في مخلوق، والله قدير ليس كمثله شيء. بحير الله، بحير دهشة، بحير سبحانه وتعالى. هذا الله، هذا الله. وبتلاقي يعني انت بقى لما بدك تفكر ابدا ابدا ولا بتسمح لنفسك وعقلك ما بيسمح يتفكر بشيء. يعني سبحانه وتعالى شو الله ليس كمثله شيء، شيء. وانت شوف تعريف كل معلوماتك مخلوقة، تقول حدي شو الدهر، تقول يعني شو بدنا نسمي من الأشياء يعني العالية، يعني شو شو عرفنا؟ شو هذا؟ الله، هذا الله. لا تأخذه فكر سنة ولا نوم. سبحانه وتعالى خلق الخلق، بعدين سبحانه وتعالى يأخذ الخلق، أي سبحانه وتعالى بعدين ينعم هؤلاء يعني يعذب هؤلاء. نسأل الله العفو والعافية. يعني سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حول حبل الوريد. وين سبحانه وتعالى؟ يعني سبحانه وتعالى يعني من قال عليه الصلاة والسلام فأعلم أن الله بينك وبين القبلة، يعني سبحانه وتعالى وهو الرحمن على العرش استوى. هذا الله، هذا الله سبحانه وتعالى. وهو معكم أينما كنتم، هذا الله. شو وهو معكم؟ وهي من المتشابه، يقولوا بعلمه. أنا ما بقول لا بعلمه ولا بشيء. وهو معكم، الصفة ما بتنفك عن الموصوف. وهو معكم شلون؟ لكن سوء ذاك الله مثل شيء مخلوق تعرفه أنت، يعني نور، يعني هو يعني أشعة، هو حاشا لله، يعني لا إله. لذلك والله ما لا يسعك إلا تقول سبحان الله. لذلك صدق الله العظيم، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما يسعك إلا تقول سبحان الله بس هيك. انت طبيعتك بتتأدب، يعني سبحان الله سبحان الله الحمد لله. ويعني سبحانه وتعالى عجيب وغريب الله، يعني دهشة. أنا بقول الله يعني دهشة يعني ما بعرف شو بدي أقول يعني. هذا الله، لذلك صدق الله لما قالنا أذكر الله يعني أذكر الله سبحانه وتعالى. بس اذكر الله شو يعني؟ اذكر الله يعني هو معك سبحانه وتعالى، هو بإيده كل شيء. يعني الرخامة هي الرخامة، هذا الجدار هذا ما في ما يستغني عن الله. الله ممده، الله عم يمده وإيجاد وإمداد، إيجاد وإمداد. هذا الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم سيدي. ومن قال الآية في المؤمنين قال شفاعة الرسول لهم تكون بإذن الله. يرضى عنه سيدنا أبو الحسن الشاذلي يقول ياهو ياهو ياهو. شو ياهو؟ هو بتفكر هو بس هو بتقول هو هو هو هو هو يعني هو هو ما بيطلع معك شيء يعني. الله هذا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. في دعائك متناقض، يا من علا فقهر وبطن فحير. هو الأول والظاهر تحير. تحير نعم. يا من على فقهر يعني هنا استيلاء يعني على فقهر وبطن فحير وبطن فحير. أي والله سبحانه وتعالى يعني فعلا يعني الحمد لله يعني الإسلام بيتنعم بهذا الشيء يعني وبيصغر بيتنعم لما بيصغر يعني. يلاقي الخلق كل نقطة، كل الخلق نقطة، ما في شيء يعني سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. الله يكرمنا، الله يكرمنا نعفو سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم سيدي. فهو الشفيع حقيقة إلى يعني هو الشفيع إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى. وفي التنزيل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني كله الله، كله الله. نعم. لعلهم يتقون أي في المستقبل، وهو الثبات على الإيمان. نعم. قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية. قال المشركون لا نرضى بمجالسة أمثال هؤلاء، يعنون سلمان وصهيبا وبلالا وخبابا، فاطردهم عنك. وطلبوا أن يكتب لهم بذلك. ما بكفي كلام، بدون سوء عقد هذا المحامي يعني عقد وقع عليه. طيب قالكم طيب ما بتعرفوا صادق وأمين. اللهم صل يعني لا طلبوا أن يكتب لهم كتابا بهذا الشيء يعني كتب وقعنا أنك ما يعني أدول بطلع هذا. نعم. سيدنا سلمان جاء بعد الهجرة. سيدنا سلمان جاء بعد الهجرة وقوله لا تطرد الذين يدعون هي مدنية أم مكية؟ ممكن هيك ممكن هيك ممكن هيك ممكن هيك. نعم. وطلبوا أن يكتب لهم بذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا عليا ليكتب. فقام الكفراء وجلسوا ناحية فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع وسيبكي بكوه. يعني ما شاء الله أن يقع يعني ممكن يعني يكون إيجابية هي يعني اللهم صل عليه يعني هو الموحد الحق عليه الصلاة والسلام. لكن يعني حريص عليكم قال ربي سبحانه وتعالى حريص عليكم يعني بده ياهن يأمنوا والأمر هي العالية بوقته هن يعني سادة القوم إذا دخل وآمن واحد بيتآمن معه كتير فالله صلى يعني نظر فيها أنه ممكن تكون إيجابية هي إذا كتبت لهم وقعت لهم تلهم بعدهم هدول بجيبتي هدول يعني بإيدي بدنا نشيل بعاد يعني فالله صلى عليه حاول فكر يعني لقاها معقولة يعني هي نظر فيها يشوف رب شو قال سبحانه وتعالى نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما مال إلى ذلك طمعا في إسلامه بس هذا هو يعني الله صلى عليه وسلم لا عاوز ولا عاوز هذا كرتبة اجتماعية رتبته أعلى من رتبتون الله صلى عليه وسلم يعني ككل شيء يعني دنيويا أعلى عليه الصلاة والسلام بقى شو بده فيه مو مشان يعني يرفع حاله لا بده من أجل أن يقوي هذا الدين لعله يقوى بهؤلاء اللهم صل عليه وهذا اجتهاد يعني يجوز أن يجتهد عليه الصلاة والسلام اجتهد اللهم صل عليه لكن اللهم صل عليه يعني سبحان الله يعني في فؤادي اللهم صل عليه نعم ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئا ولا ينقص لهم قدرا ولا ينقص لهم قدرا فمال إليه فأنزل الله الآية فنهاه عما هم به من الطرد لا أنه أوقع الطرد أيوة يعني هالفكرة لازم ما تجيب بالك يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين يعني لأنه كبير كبير كبير كبير سيد النبي يعني ما قصة بيحكوها الله يرضى عنه مين جنيد جنيد أصلا ف شاف بعض السائلين عم يسأل إجا بنفسه أوي هذا يعني قال لو اشتغل يعني بس هيك إيه فسبحان الله يعني بده يقوم بده يصلي من شعر بظلمه يعني ما وجد الشعور اللي والجو اللي كان يجده قبل هذا الكلام صار يستغفر يعني إيه فباليوم الثاني والثاني سبحان الله راحت من بالي القصة فطالع يعني ايوه رأى ذكرت الحمد لله ذكر فهو رأى رؤيا فرأى هذا السائل مسجل على طاولة او على شيء وقالوا له اميت قالوا تفضل قول أعوذ بالله شو أكل؟ قالوا كل كيف أكل؟ قالوا هذا لا يؤكل لحم ميت أنا قالوا أكلته في النهار أنت أكلته في النهار فكيف لا تأكله؟ استيقظ وهذا فشافوا فقام يعني من نومه وفي النهار خرج كعادته وإذ بسأرة وجد سائل شافه رجل قال له لا تعود السائل قال له لا تعود لذلك قال له لا تعود قال لا تعود فسمع كأنه هاتف يقول مثلك يا جنيد يحاسب على الخطرات فهذا الشاهد يعني اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم يعني هذا موثم هذا لكن اللهم صل عليه عالي يعني جلساء الملك هلا وزير او غيره او رئيس وزراء قاعدين مثلا مع الملك او مع الرئيس الجمهوريه يعني اذا واحد منهم عمل هيك يعني بعدها ممكن يحاسبوا عليه في واحد يعني مش عم يجيب لهم او قاعد واحد طبيعي قاعد أعمل هيك وأعمل هيك ما حكى شيء. أما هذا عام الدنيا عليه يعني. أنت لك مرتبة عالية، كل ما عالية المرتبة بصير يعني النظر له أكثر. ليش؟ لأنه مصنوع على العين يعني، يعني هذا قريب كتير يعني. فعليه الصلاة والسلام من هالباب صلى الله عليه وسلم، ولا ما في ذنب ولا في شيء يعني. نعم، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم. كيف معصوم ويفعل هذا يعني؟ هذا إذن هذا ليس ذنبا. نعم. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء عنك، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قيل: المراد بالدعاء المحافظة على الصلاة المكتوبة في الجماعة. يدعون، يدعون. نعم. قال ابن عباس ومجاهد والحسن. وقيل: الذكر وقراءة القرآن. ويحتمل أن يريد الدعاء في أول النهار وآخره ليستفتح يومه بالدعاء رغبة في التوفيق، ويختموه بالدعاء طلبا للمغفرة بالغداة والعشي، وإن دائما في أوراد صباح أو غد مساء. وبعدين نص القرآن: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نعم. يريدون وجهه، أي طاعته والإخلاص فيها، أي يخلصون في عبادتهم وأعمالهم لله، ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره. وقيل: يريد هذا يعني إليه لا غيره، إلى غيره. يعني الظاهر طبعا جايين له، بس شو بدنا نساوي يعني؟ في إلي شيء يعني بدي إياه من الله؟ لا، بدك وجه الله يعني، بدك الله وجه الله. نقول وجهه يعني الله سبحانه وتعالى، يعني يطلق الإنسان يعني منه شيء وجهه. يقول إجا الإنسان وجه، وجه يعني ذات محترمة يعني. وإرادة الوجه: ويبقى وجه ربك، أي وجه ربك بقية وجه لا حاشا لله سبحانه وتعالى. وجه ربك يعني ذات الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل: يريدون الله الموصوف بأن له الوجه، كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا كهاني والله مشكلة هذا يعني، لذلك قال وقيل. شو يعني الوجه يعني؟ ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ربك. في أن العلماء يعني ينفون المجاز في القرآن، هي رد عليهم. نعم. وهو كفضله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وخص الغداة والعشية بالذكر لأن الشغل غالب فيهما على الناس. ومن كان في وقت الشغل، لأن الشغل على بكرة مستأهبون يطلع الشغل، بالرجعة تعبانين بنرجعوا يعني أهبي لشوف العشاء على بكرة وعشية. إن العشاء الساعة 9 مثلا، وعشية وقت الانصراف، إلهما مشغولون. نعم. ومن كان في وقت الشغل مقبلا على العبادة، كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصبر نفسه معهم، كما أمره الله في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون القيام. يعني هو كان يعني الشيخ عم يقول هذا من عنده، يصبر نفسه. الحقيقة اللي بيسمع يقول يصبر نفسه يعني معناته على الصبر في ألم يعني. لا حاشا، كان عليه الصلاة والسلام يعمل بمقتضى هذه الآية: واصبر نفسك. وشيء ثاني اللي عبر يعني يصبر لأنه عبر بما عبر يعني بما قال الله. إيه معنى ذلك؟ أي شيء أي شيء بدك تفعله بده صبر. الله يرحم والدي يقول كل شيء بده طولة بال. أكل شلون أكل الخبز اللين مو هين. قال كل شيء بدك تطول بالك. يعني أكل الخبز اللين مو هين. لا إذا ما مضغت ما بتنبلع. فهنا واصبر نفسك. مو معناته واصبر نفسك يعني متألم يعني بس بدي هو. لا كل شيء بده طولة بال يعني. يعني وكاد الحليم أن يكون نبيا يعني. من صبر ظفر. يعني الصبر معنى هون واصبر يعني أن يثبت على ذلك. ولا مو صبر يأخذ إنسان يأخذ بظاهره. كله يعني لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفني والإقدام قتال. يعني كل شيء يعني وخاصة العلم يعني عم تطلب شيء عالي كتير عم تطلب قرآن أنت عم تطلب أعلى شيء أنت لذلك بدها صبر. إيه بدها صبر مو معناته الإنسان متألم هذا. فكان اللهم صل عليه صلى الله يعني يصبر نفسه على الجلوس معهم. نعم صلى الله عليه وسلم يعني يقوم بما أمره الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. نعم لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفني والإقدام قتال وقل من جد في أمر يحاوله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر. نعم سيدي. وقد أخرج هذا المعنى مبينا مكملا ابن ماجه في سننه عن خباب في قول الله عز وجل ولا تطول الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى قوله فتكون من الظالمين. قال جاء الأقرع بن حارس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمال وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حصروهم فأتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتي فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك فإذا نحن فرغنا فقعد معهم إن شئت. قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بصحيفة ودعا علي رضي الله عنه ليكتب ونحن قعود في ناحية فنزل جبريل عليه السلام فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعلينة بن حصن فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال يعني هاي سبحانه وتعالى هذا الذكر فائدة الذكر يعني هذا يعني هدول كفر يعني ما كتب عليهم يعني بعدين عيينة يعني صار أسلم بس يعني صلى الله عليه وسلم. أما المؤمن يعني ربما يقع بمثل هذا وهذا سبب الغفلة هذا سبب الغفلة. يعني شوف واحد شوف طالب علم جديد إيه هذا شو مشكلة كبيرة هي والله ينصح فيها كل إنسان والله سبحان الله جيت عن الله يرحم سيدنا الشيخ حسان يعني كنت يعني أصغر واحد هذه وجهي وطلعنا من درس الصباحي كان العمر كان أول شيء 16 سنة 15-16 مشي وأنا مشيت وراه مستحيل طبيعي أنا عندي حياة جيدة أو ضعفة يعني يقول يعني مشيت نحو كنت حامل يعني قرآن وعم حاول عم أحفظ. فالتفت لي بعضهم قال لي شو عم تحفظ؟ قال لي قديش؟ قلت له والله نص صحيفة عم أحفظ. قال لي استنى يا حنا هيك هيك هيك يعني بترفع وصراحة وعدم يعني هيك نظر هيك نظر. قال لي استنى يا حنا سبحان الله العظيم. المهم قال لي اياها هيك يعني انا استاذ بنفسي الله يرضى عن الامام الكسائي. ومن قالوا له يجلس معنا رجل لحام اتاثر فيها قاموا من المجلس غاب ورجع شيخ الكوفه كله صار ايه بعد منا دارت الايام سبحان الله. والله يرحم ابي عمل لي حفله هيك طنطن بالبستان وقتها يعني عزموا شيء 300 واحد الله يرحمه لما سبع شيء سبع خرفان تقريبا الله يرحمه رحمه الله يعني من هنا هذا الشاب يعني الله يوفقه طلع عليه الى الان ما حفظ شيء ما حفظ شيء يعني ممكن ما بعرف انه حافظ جزء او جزئين ما بعرف ما ادري بس ما حفظ شيء. بقى يعني انسان ما يحقير يقول هذا مين هذا يعني ما يقول هذا مين هذا. حكيت لكم انا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اذا بيقول هذا مين هذا انا بجاوبه هذا اللي احسن منك هيك الله قال. لذلك هذا فائدة الذكر دائما يعني يعني الإنسان أنا أذكر الله الله شو بده مني بهالموقف هذا الذكر. فالله يكرمنا أن نذكر حقا يعني مو بالمسبحة لا نذكر يعني يعني أذكر الله يعني أتذكر الله يعني ما أنسى الله بكل موقف بكل موقف ما أنسى الله. وهذا الحي هي الطريقة وهذا التصوف. الله يكرمنا يا رسول الله. بقى هدول الجماعة يعني ما بدنا نحن يعني بدنا نكون لحالنا وبدنا يعني جماعة وبدنا يعني لا لا لا لا. ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تجالس الأشرار ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني عيينة والأقرع واتبع هواه وكان أمره فرطا أي هلاكا. قال أمر عيينة والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خبر فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم. رواه عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو بن محمد بن العقنزي قال حدثنا أسباط عن السدي عن أبي سعيد بن أزدي وكان قارئ الأز عن أبي كنون عن خباب. يعني عليه الصلاة والسلام ربي سبحانه وتعالى يعني خاطبه الخطاب مو لسيدنا يعني الخطاب إلا ما هو خطاب له أنه شو الآية شو ربي قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تأسلون ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. سيد النبي لمن يعني يريد أن تعد عنه عينه عنهم يريد قوة الإسلام ما يريد زينة الحياة الدنيا. ف ليش ربي قال تريد؟ وهذا خطاب لغير سيدنا النبي، لكن نحن مو أهل الخطاب، خاطب الناس عامة، ويعني اللهم صل عليه ونزلت عليه، يعني نزلت بسببه عليه الصلاة والسلام، وبأنه خير إن عليه الصلاة والسلام كان منه ذلك ليكون خير لأمته يعني ورحمة لأمته. هو ما أراد هذا عليه الصلاة والسلام، هو أراد أن يقوي هذا الدين، ما أراد زينة الحياة الدنيا، لكن ربي سبحانه وتعالى يخاطب ويخاطب غيره صلى الله عليه وسلم، لأن غيره ليس أهلا للخطاب. عليه الصلاة والسلام ما أراد زينة الحياة الدنيا. نعم. وأخرجه أيضا عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة، في وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال. قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك. قال: فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، وقرئ بالغدوة، وسيأتي بيانه في الكهف إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. هذا مثل هم يعني. ممكن يبقى يعني تريد زينة، اجعل خطر هذا الخاطر، ما صار شيء بس يعني خطر على باله على الله صلى الله عليه، يعني مثل ما تقول ريحة بس يعني إيه يعني صار من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو كحال من يريد زينة الحياة يعني إيه نعم، بس هو الله صلى الله عليه لأنه بشر يأتي على خاطره يعني ربما يأتي إيه عليه الصلاة والسلام يعني يدفع هذا. سيدنا بالقراءة يجوز واحد يصلى على ناسه ولا تعد عيناك عنه الوقف وتريد زينة الحياة الدنيا. إيه لا ما بسي. إيه نعم. لأنه الجملة تعد عيناك عنه تريد حال. نعم. اللهم صل عليه. اللهم صل وبارك عليه. يعني سبحانه وتعالى يعني جعل سبحانه وتعالى خلاصة، جعل الخير يعني بمخلوق يعني محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الخير اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. ويجتهد واحد يعني هيك بس ينظر لها يعني لها الجلال، ينظر لها المهاب، ينظر لها يعني هالخلق، اللهم صل عليه، بيستشعر بيشوف الله برسول الله سبحان الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني سبحان الله وشلون ما آمنوا يعني. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العافية، مثل ما أنا يعني بدورة مطفية أنه الأصل من الإنسان إذا كان ربي كاتب له السعادة بس بينظر نظرة خلاص، بس ينظر له نظرة واحدة إيه الله بيهدي. هذا الله يرحم، دخلت مرة على كنت مع أبي يعني رحمه الله، أخذني عند السيد مكي الكتاني رحمه الله تعالى، كان قاعد هو والشيخ صالح فرفور لقعد على التخت، فحكى قال إن من جابوا سيرة يعني بعض العلماء الكبار يعني إن من الناس من إذا نظرت إليهم نظرة لا تشقى بعدها أبدا، لا تشقى بعدها، بس شفته خلص كهربتت ما غلطت. ومثل هذا بيأكد هذا سمعت من الشيخ مولى رحمه الله تعالى، كان عمر السهروردي هذا من كبار له عوارف المعارف المكتوب. آه. المكتوب الأخر المقتول. مقتول. المقتول. مقتول. ليش مقتول؟ قتل. اثنان أصلا المقتول قتله صلاح الدين الآخر، أما صاحب المعارف ليس. لأنه ما يعني أنا قرأت هذا الحمد لله مع شيخ من الله الله يرحم الشيخ حسن اللي شو قلت له قرأت عارف نعرف قال لي لك يعني عم شو بدك فيني ما قال لي لك قال لي بيقرا عوره في المعارف بيجي لعندي يعني الله رحمة الله عليه. فلما يرجع من الحج من عرفات يفيض من عرفات يجي على مسجد الخيف ويعود قالوا ليش تعود أبدي أنظر للحجيج كله يعني لعل عيني تقع على واحد فأسعد به إيه؟ إنه تشوف أني بدي أشوف الحجاج كله لأنه إلا ما يكون في واحد شارع كبير يعني إيه أنظر إليه فيجلس من أجل هذا. فالله ألهمني يعني كلام بهذا قلت الحقيقة يعني يجلس ينظر إلي الحجيج فيسعد به يعني هو يعني ينظر قاعد مشان يشوفوا الحجاج يعني مو ينظر إليهم بل ينظروا إليه هم ينظرون له نعم يعني من أجل أن يسعدوا. في ناس كبار يعني قد ما كانوا كبار بتلاقي بنفسهم يعني ما ينظروا شيء يعني ويعني ويتحدث في نعمة ربه يعني الله يرضى عنهم. فاللهم اجعلنا وألحقنا بهم يا رب العالمين ألحقنا بهم إن شاء الله مصير منهم. شو ربي قال سيدنا إبراهيم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بعدين شو قال سبحانه وتعالى قال وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه شو وإنه في الآخرة أولمنا الصالحين. سبحان الله هو ربي هب لي حكما وألحقني الصالحين. ربي قال آتيناه وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم صل وسلم ربي ألحقنا بهم يا رب العالمين يا رب البقية عندك يا رب يا رب العالمين. مقرونا ذلك بعافية الدارين يا رب مقرونا ذلك بعافية الدارين مقرونا ذلك بعافية الدارين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد. شو صلى الله على سيدنا كورونا في الأخير من عند الزلمة سيدي تفضل ما شاء الله. الشفاء والعافية يا رب.